أحدا ممن وعدهم بالنصر، وهو الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ليس هذا وفقط، وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله الذي يفعل ذلك هو الحق، فإذا كان هو الحق فوعده حق ودينه حق وشريعته حق ورسوله حق ونصره لعباده سيقع، فاصبر إن وعد الله حق. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، الذين لا يوقنون عندهم خفة، أما أصحاب اليقين فعندهم رزانة. اليقين يعطيك قوة ويعطيك رزانة، ولذلك فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ولو تأخر النصر، لأنه كما قال وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. الله يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى، ولذلك قال أمهلهم رويدا، أمهلهم رويدا سبحانه وتعالى. فيقول ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هم يركنون إلى آلهة مدعاة باطلة، وأنت يا محمد رسول من عند الحق الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. ثم قال وأن الله هو العلي الكبير. ولم يكتف النص بهذا، بل زادكم الله تبارك وتعالى من الدلائل في الأنفس وفي الآفاق. انظروا إلى ما حولكم، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. هذه الآية فسرناها وتكلمنا عن قصة الماء، وأن الله تعالى حينما يدلل بأمور، هذه الأمور في مستطاع كل الناس أن يدركوها في كل البيئات في كل العصور، في عصر الفحم، في العصر الحجري، في عصر الكهرباء، في عصر الذرة، هذه الأمور لا تتغير ولا تختلف. يعني يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل من أيام العصر الحجري مرورا بسائر العصور حتى وصلنا إلى عصر الإلكترونيات وعصر العقل الإلكتروني وعصر النت وعصر كذا. من الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وكلت نسى؟ أبدا. إنما الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل هو رب الناتو ورب أمريكا ورب الروس ورب الصين ورب العرب ورب العالمين. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير وصفاته لا تتغير. هو العلي الكبير من قبل خلق آدم، هو العلي الكبير من بعد خلق آدم، من بعد سفينة نوح وعصر نوح، من بعد عدو ثمود، في عصر موسى، في عصر فرعون، في عصر المسيح، في عصر محمد، هو العلي الكبير في عصرنا الآن فيما تستقبل الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة. هو العلي الكبير، صفاته أزلية وصفاته لا تتغير سبحانه وتعالى، وكذلك أسماؤه وكذلك أفعاله. فيقول ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. هذه الآية فسرناها وتكلمنا عن اسمي رب العالمين اللطيف الخبير، ولكن قرأت في تفسير السعدي كلمات طيبة سأذكرها في الاسمين العظيمين الكريمين لله تعالى، لأنكم كما تعلمون أن الشيخ السعدي أوتي حظا في هذا الباب رحمة الله عليه. هذا الرجل استبطن علوم شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ولذلك كان قلمه سيالا وكأنه ينقل عن الشيخين مع أنه لا ينقل عنهما، ولكن هو أصبحت قلمه متشبعا بعلوم الحبرين رحمة الله عليهما. يقول رحمه الله قال تعالى: إن الله لطيف خبير. اللطيف الذي يدرك بواطن الأشياء. أنا لن أعلق، سأقرأ كلامه فقط حتى لا نطيل. اللطيف الذي يدرك بواطن الأشياء وخفياتها وسرائرها، الذي يسوق إلى عبده الخير ويدفع عنه الشر. إذا كل ذلك من آثار ومعاني اسم اللطيف، يسوق إلى عبده الخير، إن ربي لطيف لما يشاء، ويدفع عنه الشر بطرق لطيفة تخفى على العباد. ومن لطفه أنه يري عبده عزته في انتقامه، يري العبد المؤمن عزته في انتقامه من أهل الانتقام وكمال اقتداره سبحانه وتعالى. ثم يظهر لطفه بعد أن أشرف العبد على الهلاك. ومن لطفه أنه يعلم مواقع القطر من الأرض، مواقع المطر من الأرض، ويرى ويعلم بذور الأرض في باطنها، فيسوق ذلك الماء إلى ذلك البذر الذي خفي على علم الخلائق، فينبت منه أنواع النبات. لأن قضية اسم اللطيف يقابل الأشياء الدقيقة. ولذلك يا بني إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ولذلك استعمل هنا مع قوله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لم يكن سميع عليم، سميع بصير، عليم حكيم، لطيف خبير. لأن هذه البذور أين هي؟ لا ندري، ملقى في أماكن متعددة، وهي في وسط التراب وفي وسط الرمل لا يراها أحد، ولكن حينما يأتي الماء الله عليم بكل بذرة موجودة في الأرض، وهذه البذرة سيرسل إليها الماء الذي قدر في اللوح المحفوظ وكتب، قدر أزلا وكتب في اللوح المحفوظ أن الماء سيأتيها في الوقت الفلاني، فسيلتقي مع هذه البذرة في المكان الفلاني، وحينئذ تتشبع بها ثم تتضخم ثم يحدث إنبات فتمتد الجذور شعيرات دقيقة. ولذلك كل ذلك يقابل اللطف، شيء لطيف. ثم يخرق الأرض هذا الضعيف ليستمد الماء بعد ذلك ويثبت نفسه، ثم يستخرج من الأرض من ترابها من معادنها، يستخرج الطعام الذي يحتاجه. من الذي جعل هذه البذرة التي لو كانت كلها عقلا لما كانت شيئا حتى تستطيع أن تفعل كل ذلك؟ إنه رب العالمين أقدرها على ذلك ومكنها من ذلك لكي تستمد غذاءها، ثم تستمد الغذاء من الماء والتراب، وهذه البذرة تخرج برتقالا وتلك البذرة تخرج بطيخا وتلك تخرج شعيرا وتلك يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، هذا سكري، هذا موالح، هذا فيه مزازة، هذا رمان، هذا كل ذلك مع أنه يسقى بماء واحد والتراب هي التربة واحدة، ومع ذلك نفضل بعضها على بعض في الأكل. كيف استخرجت غذاءها بدون إشراف منك أيها الخبير؟ يعني لا تقوم أجهزة خاضعة للبشر ووظائف بشرية من أجل هذه الأعمال، وإنما الباء بينزل، وهذه الأمور تحدث قبل التقدم وقبل التكنولوجيا وبعد التقدم وبعد التكنولوجيا. الأمور هي هي نفس الكلام من أيام، من 1000 سنة، يخرج البطيخ، يخرج الموز، يخرج الرمان، يخرج القمح، من أيام يوسف عليه الصلاة والسلام ماء ينزل على البذور في الأرض ثم تكون عملية الإنبات. أين أنت يا أيها الإنسان؟ ما غرك بربك الكريم أيها المتكبر؟ بدون هذا تجوع وأنت تشرف على الهلاك وتموت. ولذلك يقول أأنتم، يقول سبحانه وتعالى أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون. هو الذي يفعل كل شيء، أنت لا تفعل شيئا وتحط البذرة وتعمل وتجيب سماد وفي الآخر أنا زرعت. أنت ما زرعت شيئا على الإطلاق، وإنما الذي زرع هو رب العالمين. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، وهكذا. فيشرح الشيخ اسم اللطيف، ثم يقول بعدها خبير بسرائر الأمور وخبايا الصدور وخفايا الأمور. هذا ما ذكره الشيخ، ولا نريد أن نطيل في الكلام عن الأسماء الحسنى، فإن هذا أمر بحر لا ساحل له. يعني إدراك ما في أسماء الله الحسنى من معاني، هذه بحار لا سواحل لها في العلوم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، رب العالمين كما أثنى على نفسي، لا كما نثني نحن عليه. فنحن وإمامنا المصطفى عليه الصلاة والسلام إن أثنينا على ربنا فثناؤنا قاصر. الذي يقول ذلك من؟ سيد المرسلين، يقول سبحانك لا نحصي ثناء عليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعترف أنه لا هو ولا الأنبياء يحصون الثناء على الله، بل حينما يصل الإنسان إلى درجة العجز يقول أنت كما أثنيت على نفسك، يعني ليس كما نثني نحن عليك بل كما أثنيت أنت على نفسك. ولذلك افتتح المصحف بقول الحمد لله رب العالمين. لماذا؟ لأننا مهما حمدناه لن نستطيع أن نوفي الحمد حقه. وافتتح الخلق بقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وافتتح الكتاب بقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، واختتم الخلق بقوله وقيل الحمد لله رب العالمين في النهاية. فله الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. ولذلك نكتفي بما ذكره الشيخ السعدي رحمة الله عليه، وإن كانت لنا عودة في اسمي الغني الحميد. ثم قال الله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض. ما موضع الإعراب؟ الآية السابقة إن الله لطيف خبير له. يبقى إن الله اسم الجلالة، اسم إن، ولطيف خبرها، خبير خبر ثان، له ما في السماوات وما في الأرض خبر، إخبار عن اسم الله. الله له ما في السماوات وما في الأرض، وتقديم ما حقه التأخير يفيد القصر والحصر والاختصار. له ملك ما في السماوات وما في الأرض، إن لم للملكية، له وحده لا شريك له، ليس للآلهة المدعاة، ليس للخلق أجمعين شيء ما. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، وكلمة من دون الله تشمل من حملة العرش وانت نازل. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، لا يملكونهم، لا يملكون مثقال ذرة، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، على سبيل الانفراد طب على سبيل الشراكة، وما لهم فيهما في السماوات والأرض من شرك. ومن شرك نكرة في سياق النفس يفيد العموم، ودخلت عليها من التي تجعلها تنقلها من الظهور في العموم إلى الايه؟ إلى القطع والنص في العموم. وما لهم فيهما، وما لهم فيهما السماوات والأرض من شرك، وما له منهم من ظهير. يعني ايه ظهير؟ مظاهر، معاون، معاضد، مساعد، مستشار، وزير. لا يوجد لله شيء من هذا، ليس بحاجة، غني عنكم. ولذلك وما له منهم من ظهير. فيقول هنا سبحانه له ما في السماوات وما في الأرض. وعبارة ما في السماوات وما في الأرض تشمل الخلق جميعا، فكله كل ملك لمن؟ لله وحده لا شريك له ولا يملك سواه. قد يقول قائل ألم يقل رب العالمين في القرآن وما ملكتم مفاتحه؟ أهو مالك، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. نقول نعم، هذا الملك ملكية استخلاف، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، قضية استخلاف. لكن الملك كله لمن؟ الله. ولذلك لو كنت تملك حقا لما سئلت عن ملكك، وإلا ستسأل عن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، ولا يجوز لك أن تكتب في الوصية أكثر من الثلث، والميراث لا تستطيع أن توزعه، يبقى فين الملكية؟ ملكية قاصرة، ملكية استخلاف. ولذلك يوم القيامة ينزع كل ذلك، ويحشر الناس عراة حفاة غرلا، ويقول سبحانه قد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، عرايا. ثم يقول لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب واحد، فيقول لله الواحد القهار. ولذلك يقول مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، مالك وملك، له الملكية وله الملك يوم الدين، لأن يوم الدين ستسقط جميع الملكيات التي كانت مستعارة في الدنيا، والكل يسأل عن كل شيء خوله إياه. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم، اللي هو جعلناكم مستخلفين فيه، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فيقول هنا له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو، يأتي بإن المؤكدة. قد يقول قائل ولماذا يقول وإن الله لهو الغني الحميد؟ هل نزع في ذلك أحد؟ نقول أنزل المخاطبين بذلك من أهل مكة منزلة المنكر، فأتى بإن المؤكدة. من ذكرنا المرة الماضية إن استغمال إن، لا أقول لك إن فلانا قد جاء إلا إذا كان، إلا إذا كنت منكرا. فهل هم ينكرون إن الله هو الغني الحميد؟ لا ينكروا المشركون، لا ينكروا، ويثبتون هذه الأسماء. نعم يثبتونها، ويثبتون لدرجة أنه لم يكن العرب يحمدون أحدا إلا الله. العرب المشركون كانت كلمة الحمد على ألسنتهم خالصة لله، ومع ذلك كانوا يعبدون من دون الله آلهة ليقربون إلى الله زلفى. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ومع ذلك يثبتون هذه الأسماء، لكنه أنزلهم منزلة المنكر. لماذا أنزلهم منزلة المنكر؟ لأنهم لا يعملون بالآثار، يعني هم يسلمون بأن الله قالوا خلقهن العزيز العليم. طيب أنتم تطلبون العزة ممن؟ من الآلهة. يبقى أنتم هنا لم تثبتوا لله اسم العزيز، واضح؟ يبقى أنتم هنا إن كنتم تثبتون الربوبية لله فكيف تطلبون من الأصنام؟ إذن أثبتتم لله هذه الأسماء وأثبتتم توحيد الربوبية، لكن لو أثبتتم توحيد الربوبية إثباتا كاملا حقيقيا لما طلبتم من سواه. ولما بيقول لكم في أي سبع قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون، فلماذا تطلبون منهم؟ يعني لو سألت أنت أبا جهل وقلت له هل هذه الأصنام تملك شيئا؟ هيقول لك لا، ولكن نعبدهم لماذا؟ والعياذ بالله ليقربونا إلى الله زلفى. شفعاؤنا عند الله، لكن المعطي المنع ربنا، لكنكم طلبتم منهم، فعاد هذا على أصل إثباتكم للربوبية بالإبطال. ولذلك كان يقول لهم أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون كيف تسوون المخلوق بالخالق؟ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هؤلاء بالله، يعني يجعلونهم معادلين لله، لأنهم يطلبون منهم ما لا يطلب إلا من من؟ إلا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يجي واحد يقول يا عم إحنا هذا الولي إحنا بنقول عليه قربني وهيعمل ومع ذلك كله مدد يا فلان. سبحان الله، هذا الولي حينما مات كفنوه وغسلوه ووقف الناس عليه يقولون اللهم جئنا شفعاء فاقبل شفاعتنا، اللهم اقبله عندك، اللهم اغفر له. ولا كنتوا بتقولوا ايه اما كنتوا بتصلوا على هذا الولي لما مات؟ كنتوا بتقولوا ايه؟ اي امام من الائمه لما توفي، الحسن الحسين علي، اي واحد من اولياء الله الصالحين، اليسوا اولياء؟ او بلى اولياء، علي بن ابي طالب ولي ابو بكر ولي عمر ولي عثمان ولي الحسن ولي الحسين ولي، مش كده؟ هؤلاء لما ماتوا كان الذين يصلون عليهم يقولون ايه؟ اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عن سيئاتهم، اللهم جئنا شفعاء فاقبل شفاعتنا. بعد ان اوريه في قبري اروح اقول له مدد، اقول له اعطني، اهذا عقل يقول ذلك؟ يقول لك بعدك يا عم لماذا تقول هذا الكلام؟ ربنا بيقول في القرآن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم، يا عم نحن مسلمون بهذا، لا خوف عليهم هم ولا هم يحزنون هم، ولم يقل لا خوف على زائر القبور وعلى طالب المدد منهم وعلى صانع الموالد لهم، لم يقل هذا، قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، اتقوا الشرك اتقوا المعاصي وتابوا إلى ربهم وأنابوا وكانوا كالأنبياء والمرسلين، في كيفية العبادة يعني ليس في المكانة، كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، كانوا يدعوننا، بيدعوا ربهم الأنبياء والمرسلون يدعوننا رغبا ورهبا، رغب رغبة فيما عند الله ورهب خائفون من الله، قل إني أخاف، الله يعلم رسوله أن يقول ذلك في القرآن في سورة الأنعام وفي سورة الزمر، قل إني أخاف، الرسول يخاف، أيوة يخاف، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ويقول أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت، أنت يا محمد تنقذ من في النار؟ أفأنت أنت بالذات تنقذ من في النار؟ علمها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال هذا الكلام قيل للأنبياء السابقين وحكي له تاريخهم، إبراهيم لم يستطع أن ينجي أباه، ولذلك قال عن إبراهيم وما كان استغفار إبراهيم لأبي إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ويأتي في آية أخرى ويقول قال نوح رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. قال نوح الرب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. نوح الذي بدعوة منه حكم بالإعدام غرقا على كل البشرية إلا من استثناهم الله تعالى وحملوا في السفينة وما آمن معه إلا قليل، ولذلك قال فدعا ربه أني مغلوب فانتصر انتصر لي يا رب، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر، ألواح مسامير تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، جزاء لنعمة الله التي كفر بها من؟ نوح، نعمة الله التي كفر بها الناس. وبعد ذلك يريد نوح أن يستل واحدا من الجموع الذاهبة إلى الجحيم، أغرقوا فأدخلوا نارا، يريد أن يستل واحدا وينقذ واحدا منهم، فيقول ربي إن ابني من أهلي ده لو الرجل بيعمل في وزارة من الوزارات كانت عمل له شيء من الاستثناءات. استثناء 950 سنة لبس في قوم 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك يا رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، ولم يقل أرحم الراحمين لأنه لا يشفع، وأنت أحكم لك حكمة أنا لا أعرفه. قال يا نوح إنه ليس من أهلك الذين وعدتك بإنجائهم، إنه عمل ابنك منافق وأنت لا تدري، إنه عمل غير صالح. وفي قراءة صحيحة إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي. يستغفر نوح من دعائه لابنه. انظروا إلى الصرامة، حزم من الأنبياء في التعامل مع قضية التوحيد. ولذلك بعد هذا، بعد أن آل هذا الإرث، الإرث العظيم، قال لسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وقيل له أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ حينئذ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، اللي في جيب ملكك خديه، ولكن اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا عباس يا عماه اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية بنت عبد المطلب عمة النبي عليه الصلاة والسلام اعملي ما اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. أصل بعض الناس يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم تأتي يوم القيامة بالشفاعة ويفتح باب الجنة ويقول اللي اسمه محمد كل خش، أو لا، القضية ليست هكذا. يأذن رب العالمين إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، وذلك يقول يحد لي حدا. وبناء على ذلك يقول له ما في السماوات، من الذي له؟ الله. وما في الأرض، كل ما في السماوات وما في الأرض ملك لله، وإن الله لهو الغني الحميد. انظر أتى بالمؤكدات، لأنه عامل المشركين معاملة المنكر لهذه القضايا، مع أنهم يعترفون بها بألسنتهم، ولكن في التصرفات يخالفونها. وإن الله، إن المؤكدة، ثم يقول الله لهو الغني الحميد. إدخال هو ضمير الفصل يدل على إيه؟ التوكيد. يبقى إن المؤكدة ضمير الفصل واللام، ثلاث مؤكدات في الجملة، ثلاث. وإن الله لهو الغني الحميد. شيخ السعدي بيشرح بقى الغني الحميد، يعني أنا هستغني عن كلامي أنا لأن كلامي يعني يساوي هذا الكلام العظيم. فبيقول إيه؟ وإن الله لهو الغني بذاته الذي له الغنى المطلق التام. له الغنى المطلق التام، غنى مطلق ليس مقيدا، تام ليس بناقص، من جميع الوجوه. ومن غناء، هيضرب لك أمثلة على غنى الله، ومن غناء، من تفيد التبعيض، وإلا فغنى الله لا يقع تحت الحصر والإحصاء. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فقال ومن غناء أنه لا يحتاج إلى أحد من خلقه، لا يحتاج إلى أحد من خلقه، ولا يواليهم من ذلة. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي. إذا ربنا ملوش ولي؟ لا، ليه أولياء كتير. قل ولم يكن له ولي، قال من الذل. ما الفرق؟ الأولياء الذين اتخذهم الله اتخذهم ليعزهم هو، وليس اتخاذه لهم ليعزوه. ولذلك قال ها ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. لانك انت ممكن توالي احد من ذل يعتريك من اجل ان يرفع من شأنك. فالرب العالمين اتخذ الاولياء من ذل او من ذلة، ولا لكي يعزهم هو سبحانه، لكي يعزهم. ولذلك قال ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. وكبره تكبيرا فهو الكبير المتعالي سبحانه وتعالى. ولذلك وقل الحمد لله الذي لم يتخذ. هذه الأمور التي سيذكرها في آخر آية يعني احنا دايما كنا بنقول ان الجمع بين آية الإسراء وآية الكهف ما هو حمدان ورا بعض. اخر آية فيه سورة الإسراء حمد، بعد البسملة على طول ايه حمد. طب الفرق بين الاثنين؟ اخر الإسراء حمد، حمد بيتكلم عن ماذا؟ حمد ذاتي. واول الكهف حمد متعدي، فبيقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن، لانه كامل سبحانه وتعالى. فمن كماله انه لم يتخذ ولدا، لانه لو اتخذ ولدا لكان ناقصا. فرب العالمين منزه عن الولد، منزه عن الصاحبه، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في لأنه لو اتخذ شريكا يبقى ناقص، وكذلك لو اتخذ ولدا لكان ناقصا، وكذلك لو اتخذ وليا من الذل لكان والعياذ بالله يعتريه الذل وتنقص عزته. ولذلك لكماله سبحانه حمد الله قال وكبره تكبيرا، هو الكبير المتعالي سبحانه. هذا هو التحميد الايه لذاته ولأسمائه وصفاته، ثم يحمد لأنه كمل عباده. فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، لماذا؟ ليكون كمالا لهذا العبد، كمالا بشريا يليق به، وكمالا لمن يتبع هذا النبي الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فهنا يقول الشيخ إن الله لهو الغني بذاته الذي له الغنى المطلق التام من جميع الوجوه، ومن غناء أنه لا يحتاج إلى أحد من خلقه ولا يواليهم من ذلة ولا يتكسر بهم من قلة، يعني يتكسر بأتباعه لأنه يعني ليس عنده الكثير فيتكسر بهم والعياذ بالله. ومن غناء أنه ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، ومن غناء أنه صمد لا يأكل ولا يشرب. ومن معاني الصمد أيضا أنه كامل في كل أسماء الحليم الذي كمل في حلمي، العليم الذي كمل في علمي، الغني الذي كمل في غناء، كل اسم من أسمائه كمل فيه، فله صفات الكمال وله الكمال في الصفات. فيقول ولا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الخلق بوجه من الوجوه، فهو يطعم ولا يطعم. ومن غناء أن الخلق كلهم مفتقرون إليه، مفتقرون في الإيجاد والإعداد والإمداد، أوجدهم وأعدهم للمهام التي خلقهم من أجلها. وسبحانه وتعالى أوجدهم وأعدهم وأمدهم بما يحتاجون إليه في الدنيا وفي الآخرة وفي دينهم ودنياهم. ولذلك سبحانه وتعالى خلقهم له الربوبية في الخلق وفي الأخلاق، فهو خلقهم وأرسل إليهم لكي يكمل أخلاقهم بالشريعة التي أنزلها عليهم في كل نبي طبعا. ومن غناء أنه لو اجتمع من في السماوات ومن في الأرض الأحياء منهم والأموات في صعيد واحد فسأل كل منهم ما بلغت أمنيته فأعطاهم فوق أمانيهم ما نقص ذلك من ملكه شيء، كما في حديث إني حرمت الظلم على نفسي ما نقص ذلك من ملكه شيء. ومن غناء أن يده سحاء بالخير والبركات الليل والنهار، يده معطاء سبحانه وتعالى. ولذلك قال قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. قال ولم يزل إفضاله على الأنفاس، على أنفاس عدد أنفاس الإنسان. ومن غناه وكرمي ما أودعه في دار كرامة الجنة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الحميد أي المحمود في ذاته وفي أسمائه، لماذا؟ يبقى محمود في ذاته سبحانه التي لا نعرف كنهاها، وليست كباقي الذوات لأنها ذات الخالق، والذوات الأخرى ذوات مخلوقة معدومة. وكذلك محمود في أسم الحميد، فعيل بمعنى مفعول يعني محمود، وفي أسمائه لكونه حسنى. وفي صفات لكونها كلها صفات كمال، وفي أفعاله لكونها دائرة بين العدل والإحسان والرحمة والحكمة. جميع أفعال الله تدور بين العدل والإحسان، لا يوجد ظلم، والإحسان والرحمة والحكمة. وفي شرعه لكونه لا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة. الذي له الحمد، الذي يملأ ما في السماوات والأرض وما بينهما وما شاء بعدهما، الذي لا يحصي العباد ثناء عليه وعلى حمده، بل هو كما أثنى على نفسه سبحانه وفوق ما يثني عليه عباده، وهو المحمود على توفيق من يوفقه وخذلان من يخذله، وهو الغني في حمد والحميد في غنى. هذا ما كتبه الشيخ رحمة الله عليه. وننتقل إلى الآية التي تليها. قال: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هذه الآية قريبة من الآية التي سبقتها: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء. فيقول هنا: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض. ألم تر سؤال، هذا السؤال للإنكار على من لا يعترف بألوهية الله تعالى، فينزلهم منزلة المنكرين كما ذكرنا في قوله سابقا: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء. والخطاب موجه لكل من يجوز أن يخاطب، لأن البعض يقول: أن المخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام، المخاطب المؤمنون، المخاطب الكفار. المخاطب كل من يوجه إليه الخطاب. وجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وطبعا أما يوجه للرسول غير لما يوجه للكافر الملحد، ووجه للمؤمنين وما زال موجها إلينا، لأن القرآن كلما سمعناه جديد ونحن نسمعه، نسمع الكلام كلام رب العالمين، ما زال غضا، ما زال معطاء كلام ربنا سبحانه وتعالى، كأنه نزل لتوه من السماء. ألم تر أن الله سخر، الآية التي سبقتها: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء. ألم تر أن الله سخر، ما معنى التسخير؟ التسخير أيها الناس أن الله تبارك وتعالى يجعل الشيء منتفعا به، يجعل الشيء منتفعا به. فهذا الكلام لا يقال عن شيء إنه مسخر إلا إن كانت هناك موانع فيه تمنعه من كونه يستفاد منه ويمنعك من أن تنتفع به. هو بذاته غير، أنت غير مؤهل للتعامل معه لولا أن سخره الله لك. ولذلك يقول عن الأشياء المسخرة على سبيل المثال: أولم يروا في سورة ياسين: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. لك من الأنعام جمل أو صور، جاموسة، بقرة، هذه الحيوانات الضخمة لو لم يسخرها الله ولو لم يذللها لك لما استطعت أن تتعامل معها. فالأنعام مذللة مسخرة، وتستطيع طفلة صغيرة أن تمسك بزمام الجمل وتسير والجمال خلفها، مع أنه من الممكن حيوان أصغر من الجمل بكثير لا ليس بمسخر. لو دخل على جمع كجمعنا هذا لا نستطيع أن نتعامل معه. حيوان مثل دخل علينا الآن، أعاذنا الله وإياكم، ذئب مثلا من الذئاب، أسد، نمر، هذه الحيوانات المتوحشة. لماذا متوحشة؟ لأنها لم تذلل، هي لم تذلل لك، ومع ذلك ذلل الله لك ما هو أكبر منها. ذلل الله لك ما هو أكبر منها. ومع ذلك لو جاء ضربت مثال بالفأر فار بس صار فار لو دخل الآن كله هيجري مش كده وهتبقى مشكلة وصعب جدا يتعامل مع فار تتعامل مع ثعلب تتعامل مع ذئب تتعامل مع ثعبان إذا هذه حيوانات صغيرة أو حشرات أو كذا ومع ذلك غير مسخرة بعكس هذه الحيوانات المسخرة فهذا تسخير فالتسخير هنا لم يقع على الحيوانات فقط بل قال ألم تر أن الله وترى بعينيك وببصيرتك بصيرة القلب يبقى رؤية قلبية وعلم فيقول ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض يبقى معنى ذلك أن الله بيّن لنا أن جميع ما في الأرض مسخر لنا وما في الأرض ليس شيئا محصورا النبات مسخر الحيوانات مسخرة الأنعام وغيرها ثم حتى الحمير والخيل وما شاكل ذلك كله مسخر وإن لم يكن مسخرا للأكل مسخر للركوب ثم الأرض نفسها مسخرة ولذلك يقول هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا الأرض ذلول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه إليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا كما قال عن الأنعام وذللناها لكم أصبحت مذللة مركب ذلول مذلل لو لم يكن النعم أو الجمل أو البقرة مذللة لما استطعت التعامل معها وقارن بينها وبين الأسد كذلك الأرض نعم هذه الأرض ذلول أي وذلول طيب وهل الأرض من الممكن ألا تكون ذلولا أي ومن الممكن ألا تكون الآية التي ذكرت التذليل ذكرت التوحش في الأرض لو شاء رب العالمين وهذه أمور مشاهدة في كل العصور كما قلت لكم الحجرية والكهربائية والذرية إلى آخره كل العصور هو يقول والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها مهادة طيبة أوي ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة وخلقناكم أزواجا ألم نجعل الأرض كفاتة أحياء وأمواتا بتنام عليها ممهدة والمهاد والفرش الذي تصنعه الأم لطفلها تمهده له وتشيل كذا عشان ما يبقاش شيء مثلا يتعب جنبه ولا حاجة ده مهاد الأرض مهاد ليك فامشوا في مناكبها حتى بين الأكتاف العالية المناكب بين الجبال والتلال فامشوا وصنع لك هو الذي صنع لم تقم أنت بصناعة هذا وأنت حينما تريد أن تزيل جبلا بتحتاج قنابل أو أجهزة خارقة من أجل إزالة جزء من جبل من أجل أن تفتح الطريق كما حدث مثلا في مكة في الطرق التي افتتحت لما كانت الجبال تصعب الأمور قديما ثم بعد ذلك استطاعوا عن طريق الآلات الحديثة أن يصنعوا ذلك كما يحدث عندنا في بلادنا الآن في مسألة مترو الأنفاق وما شاكل ذلك في تشكى لما أزالوا كذا تحت قناة السويس للحفرات أجهزة من التسخير هذه من التسخير أيضا احنا مادة التسخير عندنا واسعة ومع كل عصر تتسع حتى تتلائم مع هذه العصور فيقول سبحانه الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وصنع لك طرقا بين الجبال من عند الله لم يصنع بشر ثم قال لعلكم تهتدون كما قال سبحانه وتعالى في سورة النحل وفي سورة الأنبياء فهنا يقول سبحانه فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق وإليه النشور كل ده تذليل طيبة جدا الأرض تزرع فيها تخرج لها الزرع تبني فيها بتبني والحمد لله بتحفر بتقول لك مرحب بتعمل فيها أي شيء بتقتل إنسانا وتدفنه ما بتقول لكش تلت الثلاثة كام ماشي معاك الأرض ترتكب عليها المعاصي ميت. ايه اللي تقدر الارض تعمله؟ تقدر تعمله. أأمنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض ونكتشف فجأة ان هذه الارض المزللة الهادئة المستقرة التي نعيش عليها ونعصى ونفعل ما شاء ما هي إلا كرة معلقة في الهواء، من الممكن أن يحدث فيها ارتجاج في لحظة واحدة فتجعل ما عليها ومن عليها في باطنها في لحظة واحدة. أن يخسف بكم الأرض سبحانه وتعالى، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، الأرض المستقرة تمور مثل السفينة، وهي سفينة بالفعل. يسألونك عن الساعة أيان مرساها متى سترسو، سفينة الدنيا سفينة، الأرض سفينة كالسفن التي في البحر، وعند لحظة معينة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، وتتكلم بأفصح لغة وبأبين عبارة. هذه الأرض لحظة واحدة يأتيك زلزال معين، زلزال معين ممكن يخسف بحضارة كاملة في لحظة واحدة. والغريب رحمة من ربنا أن الزلزال لا يستمر إلا لثواني معدودة، لو زاد عن هذه الثواني يدمر ما عليه. إذن هذه الأرض المزللة يعطيك لمحة، هذه اللمحات الخاطفة لتبين لك أنك لست في موضع أمان إلا إن أمنك رب العالمين. التأمين من عند خالق السماوات والأرض. ولذلك يقول ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض، الأرض فيها براكين وفيها ماء لكنها مسخرة لك. ولذلك تجد أنت خلق الإنسان المكرم الذي كرمه وجعله خليفة في هذه الأرض وجعلنا خلائف في هذه الأرض، هذه الأرض التي نعيش عليها تجدها صنعت وخلقت وفطرت بطريقة تتوائم معك بحيث طعامك فيها شرابك فيها، وجعلنا من الماء كل شيء حي، تجد كل شيء مخلوق لك. الزرع من أجلك تقول لا، ومن أجل البهائم نقول إنها لك، فالبهائم أنت الذي تأكلها وتركبها إذن القضية لك، والزرع لك، الماء الذي يخرج من البحار الذي تكلمنا عنه في اللقاء الماضي، ثم الرياح تدفع لينزل على اليابسة ماء عذبا لتشرب، ولو لم يكن هناك ماء عذب لما كانت هناك حياة على الأرض. هؤلاء الذين يذهبون إلى الكواكب ويبحثون عنها ودراسات من أجل البحث عن الماء والهواء، لأن هذه الكواكب لو كان عليها شيء من هذا لكانت عليها حياة، فإذا ليست مسخرة للإنسان. وإن حدث التسخير للأشياء الكونية في السماء فالتسخير بقدر ولكن ليس كتسخير الأرض، فالأرض خلقت لكي يعيش عليها الإنسان، الحيوان لخدمتك ولطعامك، لأن طعامك لا يخرج عن أمرين، إما مزروع نباتي وإما حيوان ولا ثالث، وشرابك من ماء الأرض، وهواؤك ونفسك تتنفس من جو الأرض، والأرض مصنوعة لك مصنوعة وتتوائم معك وأنت متوائم معها، هواؤها حتى الهواء لو زادت نسبة الأكسجين لا تستطيع أن تعيش، لو زادت نسبة الكربون نسب في الهواء المحيط بك غلاف جو يحيط بالأرض يحميك ويحفظك بإذن الله تبارك وتعالى. إذن كل ما يحدث على الأرض مصنوع مسخر لك، حتى قضية الجاذبية لو كانت أكثر من كده الجاذبية أشد مش تقدر تتحرك، ولو كانت أضعف من ذلك لطار الإنسان. إذن كل شيء على الأرض بقدر معلوم، حتى الماء الذي ينزل بقدر معلوم، الهواء بقدر معلوم. ولذلك رب العالمين يتكلم عن المشرك أو الكافر يبين أنه كالذي يصعد في السماء صعب اختناق. لو الإنسان طلع كلما يرتفع إلى أعلى في درجات الجو العليا يصاب اختناق، لأن الإنسان مؤهل لأنه يعيش في هذه الأرض، لم يخلق لكي يطير ويحلق في السماء. ومع ذلك بقية الأشياء الأخرى التي هي خارج قدرتك وقوتك رب العالمين أعطاك مفاتيحها، أعطاك المفاتيح بدليل أنك تستطيع أن تسخر. رب العالمين سخر لك ما في السماوات وما في الأرض، فتجد نفسك تستطيع أن تتعامل مع الحيوانات المتوحشة بعقلك بذكائك بإدراكك للمفاتيح التي فيها، فتستطيع أن تقوم بحبسها وتجعلها في حديقة الحيوان ليتفرج عليها الناس. تخيل لو كانت الأسود خلقت بعقل مثلك لحكمت الأرض ولا أكلتك. تخيل، تصور. وذلك الإنسان والذي أوتي وعلم البيان، أما هي جميعها فحيوانات عجموات. ولذلك لو أوتيت البيان والعقل لتفوقت عليك في القوة، ولكانت النتيجة أنك أنت ربما الذي كنت في حديقة الحيوان، ولكن رب العالمين هو الذي كرمك وجعلك في مكانة عظيمة وسخر لك ذلك، لدرجة أنك من الممكن أن تعرف مفاتيح هذه المخلوقات، لدرجة أننا وجدنا في السيرك يستطيعون أن يضربوا الأسد ويجعلوه يمر في حلقة النار ويضرب الأسد. الأسد ملك الغابة، بالتأثير عليه من ناحية نفسية يستطيع أن يسخر. إذن كل شيء بتستطيع أنت، لأن كله رب العالمين أعطاك كل ذلك مسخر لك. في مسخر تسخيرا مذللا تاما، وهناك أشياء تستطيع أنت أن تتعامل مع ولذلك البعض يقول لك، بعض الناس يعني اللي على قدها يقول لك فلان اخترع الذرة، فلان اخترع. لا الذرة بتخترع ولا الكهرباء بتخترع ولا المغناطيسية، كل هذه الأمور اكتشاف. الإنسان المغرور المتكبر ما صنع شيئا، كل الذي يفعله أنه يرصد يبحث ينظر يدون يلاحظ يستنبط يستخرج. هذه المعلومات التي يفعلها الإنسان، استطاع أن يدرك خصائص المغناطيسية فتحولت أمور كثيرة جدا وتغيرت. استطاع أن يكتشف الكهرباء اكتشاف، وإنما الكهرباء موجودة في كل شيء. ده الكهرباء موجودة في جسمك، كل شيء موجود فيه كهرباء. ثم بعد ذلك استطاع الإنسان أن يكتشف موضوع الذرة، يكتشف. استطاع الإنسان أن يفجر، استطاع. كل هذه الأشياء موجودة، أنت لم تصنع شيئا من عند نفسك. الغرور، هنطلع ونحتل المريخ يا عم حل مشاكلك على الأرض الأول. لما تستطيع الأول أن تحل مشاكلك على الأرض. هل الأرض الأرض نضبت من الخير الذي فيها؟ الخير الذي في الأرض أكثر من احتياجاتنا، أكثر من احتياجاتنا، هذا أمر معلوم. ولكن نظرا لحب العلو في الأرض والسطو وحب التملك، أصبح هذا يريد أن يحتال يأخذ حق هذا. ولكن كلنا الأرزاق موجودة وموزعة في أرض الله. غاية الأمر أن هناك من يريد أن يحوز كل شيء. هناك عندنا مسألة، ولذلك قال الله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، ينزل بقدر ما. ولذلك الإنسان تجده كان في يوم من الأيام يظن أن الفحم لو انتهى من الأرض لن يستطيع أن يتدفى، فإذا به يكتشف بترول ويكتشف غاز. يقولون الاحتياط قليل، يكتشف الإنسان أمور أخرى وتبدأ في بدائل. كل ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. فكذلك كل شيء تحتاجون إليه موجود في هذه المائدة العظيمة التي خلقها الله عز وجل لكم وسخرها لكم. ولكن اعملوا وجدوا وتعاونوا، ولا تتحاربوا ولا تتقاتلوا من أجل أن يسطو هذا على مناطق نفوذ معينة والحروب ومشاكل ذلك، استفيدوا وتعاونوا على الاستفادة من هذه المائدة التي سخرها لكم الرب ولم يحوزها أحد منكم عن أبيه أو عن جده، كله بتسخير الله عز وجل، والأرض ملك لخالقها سبحانه وتعالى. فيقول: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض؟ والفلك معطوف على ما في الأرض، يبقى سخر لكم الايه؟ الفلك. فالفلك منصوب، فالنصب هنا القراءات المتواترة الفلك اللي هي يا اخوانا الفلك هي السفينة، الفلك غير الفلك، الفلك ده المدور، الفلك المدور الشيء المدور فلك، لكن الفلك هو السفينة. وأول من صنع السفينة فيما نعلم هو نوح، وأوحينا إلى نوح أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، ولذلك جعلك جؤجؤ الطائر، صدرها زي صدر الطائر حتى تستطيع أن تمخر عباب الماء. هذا التسخير من عند من؟ من عند رب العالمين بوحينا. وبعد ذلك علم الله البشر كما قال: علم الإنسان ما لم يعلم ويخلق ما لا تعلمون. فجعل الناس يستطيعون أن يزيدوا في قدرة السفن، لدرجة أن السفن القديمة كانت تسير بماذا؟ بالرياح. السفن الحالية لا تسير بالرياح، وإنما تسير بماذا؟ بأجهزة، تسير بالأجهزة، وهي أكبر بكثير، مع أن الله تبارك وتعالى قال في عن الجوار المنشآت في البحر كالأعلام كالجبال، لكن السفن الآن أصبحت جبال حقيقية تمر في البحار وتسافر من مكان إلى مكان، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغي إلا بشق الأنفس. وذلك قال: ويخلق ما لا تعلمون، درجة أن البعض قال، الله تبارك وتعالى يقول: إن يشأ يسكن الريح، لم يقل الرياح، فيظلن رواكد على ظهري، الريح يسكن الريح فيظلن، أي السفن العملاقة يظلن رواكد على ظهر. قال: كلمة الريح تأتي في اللغة العربية بل في القرآن: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني القوة. وهذه العبارات المعاصرة تسير بماذا؟ بالريح، بالقوة، كما قال: وتذهب ريحكم. ليس المقصود الريح الرياح، وإنما المقصود الايه؟ القوة. ولذلك أفردها، فالمقصود بها القوة، فبتدفع. من الذي جعل الإنسان يقع في ذاكرته وفي تفكيره أن يخترع اختراعا معينا من أجل أن تسير هذه السفن، مع أن الله الذي قال: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، سخر لكم البحر، سخر لكم، لم يقل سخر الفلك فقط، يعني هنا ايه والفلك مسخرة، لكن في آية الجاسية سخر لكم الايه البحر لتجري الفلك فيه بأمري. البحر نفسه مسخر، ليست القضية قضية تسخير البحر بالسفن فقط، بل أصبح الناس يتعاملون الآن بيستخرجوا من البحار، لا يستخرجون اللالئ والجواهر، الغاز من تحت البحر والبترول من تحت البحر، في أجهزة تعمل في البحار. والصراع الآن كان مع تركيا وغيرها في شرق البحر المتوسط على ماذا؟ مسألة الغاز. الغاز الآن في داخل البحر بيستخرجوا منه، استخرج منه غاز، استخرج منه بترول. من أعلم البشر بهذه الأمور؟ ولذلك يقول: سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله، هذه عامة، ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يبقى هنا يقول: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض، يبقى كل اللي في الأرض، يبقى هذا ليس عاما مراد به الخصوص، بل الأمر عام على عمومه، وكلما جاء امتد بنا الزمن اكتشفنا أن العموم على عمومه، كل ما في الأرض مسخر، الرمال بيستخرجوا منها أشياء، التراب بيستخرجوا منه أشياء، الفحم، المعادن، كل شيء في الأرض يستفاد منه. خلق لكم سخر لكم ما في الأرض. والفلك معطوف على ما أو معطوف على اسم الجلالة. ألم تر أن الله سخر، ألم تر أن الفلك تجري، تنفع؟ تنفع. ولذلك لو أعربناها على الإعراب الأول إن الفلك معطوف على ما الموصولة اللي هي مفعول به للفعل سخر، تكون جملة تجري في البحر بأمر حال. الجمل بعد النكرات إيه يا أخوانا؟ صفات، وبعد المعارف أحوالها، تعرف حال، يعني في حال كونية تجري في البحر بأمر. هنا سلط الضوء على ماذا؟ على جريانها في البحر بأمر الله، ولو لم يشأ لم تجري. يبقى هنا التسخير تجري في البحر بأمر. أنت ممكن تصنعها وتصنع الفلك وتضعها في البحر، يحصل ايه؟ تغرق. المانع انت بتضع حجر بيغرق، انت بتنط في البحر بتعرفش تعوم بتغرق. يجي جبل يتحط في البحر وتفرج كده على قناة السويس وبتمر امامك وانظر الى الصناديق العملاقة، مش كده ولا لا؟ كناتر ولا جمع كونتينر اللي فيما موجودة في السفن، تجدها كأنها علب كبريت، مع ان كونتينر واحد بيتحط على عربية بتمشي في الطريق بتقفل الطريق عشان تعرف حجمه. انظر للكونتينر وهو على العربية التريلا وهي معدية قدام منك، كله بقى خايف لا يقع عليه عمارة متحركة، ومع ذلك تنظر اليها من بعيد في قناة السويس تجدها كأنها علب كبريت، مش كده ولا ايه؟ صغيرة كثيرة جدا. هي السفينة اللي كانت جنحت من كام شهر، نعم انت حافظ اسمها بقى، جنح كبيرة جدا، سفن عملاقة وتمر في البحر. هذه الثقل ده، كل هذا الثقل لماذا لا يغرق؟ الله يحمله. بماذا يحمله رب العالمين؟ بقدرته وبأمره وبإذنه. هذه الأمور بتدرس قوانين، هذه القوانين من الذي وضعها؟ رب العالمين، نواميس للكون. ولذلك التسخير، احنا نخلص بس إعراب الآية، والفلك تجري في البحر بأمره. لو قلنا إن الفلك معطوف على اسم الجلالة اللي هو اسم إن أو اسم أن، يبقى الفلك اسم أن وتجري في البحر بأمره خبر أن، الجملة في موضع خبر، تمام؟ فلو نظرنا إلى ما يحدث في كون الله تبارك وتعالى وفي الأرض، سنجد أن هناك ما في السماء وما في الأرض مسخر. طيب كيف سخر لنا؟ الشمس مسخرة لنا، أيوة. القمر مسخر لنا، نعم. طب ماذا نفعل نحن مع الشمس؟ هذه الشمس حريقة في الكون، حريقة، نار مشتعلة، الشمس نار مشتعلة، ومع ذلك يقولون لنا إن هناك مجموعة شمسية تدور حول الأرض، حول الشمس، ومن ضمنها الأرض تدور حول الشمس. طب لماذا تدور في فلك، في فلك لا تتجاوزه وتستمر في دورانها منذ أن خلقها الله؟ يقولوا أصل في قوة طرد مركزي وفي جاذبية. هذه قوانين وضعها رب العالمين، نواميس جعلها رب العالمين، اكتشفها الإنسان. اكتشاف الإنسان هذا هو التسخير. ولذلك قال سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: هو الذي جعل الليل والنهار آيتين، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. تعلموا عدد السنين والحساب، الشمس والقمر، مش كده ولا ايه؟ والليل والنهار. وذلك يقول في سورة يونس، ها، في اول سورة يونس: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وهذا الكلام ليس خاصا بالقمر، يعني نحن عندنا سنة قمرية وسنة شمسية. بعض الناس فاكرين السنة القمرية دي بتاعت ربنا والسنة الشمسية بتاعت الأوروبيين، لا، الشمس السنة الشمسية شرعية والسنة القمرية شرعية. واحد يقول ايه ده انت كده هتلخبطنا. لا مش لخبطك ولا حاجة، مش لخبطك ولا حاجة. انت محتاج للشمس، نظام الشمسي. الشمس كافرة والقمر مسلم. الشمس ملك رب العالمين والقمر ملك رب العالمين، وهو الذي جعل هذه الأمور من أجل الاستفادة. فأنت في حاجة إلى السنة الشمسية طبعا، وبدون السنة الشمسية تعرف الخريف والشتاء والصيف. المزارعون يعملون بالسنة الشمسية. بقى السنة الشمسية بقى اللي بتبدأ بيناير ولا بتاعت أمشير وبرمهات، كل الاثنين دول السنوات اللي هي السنة القبطية والسنة الميلادية، الاثنين دول شمسية. ولذلك السنة الشمسية كم يوم؟ 365 وربع، مش كده؟ ولذلك بإيه؟ كل أربع سنين بيخليها 366 عشان نخلص يوم، مش هيفرق. تمام؟ هذه السنة محفوظة ومعروفة. اليوم شهر الخريف بيبدأ من إمتى لإمتى؟ الصيف بيبدأ من إمتى لإمتى؟ مفيش، ما بيجليش مرة. الصيف بيجي وذاك تجد عندك كام، 20 ديسمبر يبدأ إيه؟ يبدأ إيه؟ الشتاء. كم مارس يبدأ الربيع، وهكذا كل سنة. واحد يقول لك طيب ما هي حلوة عشان المزارع يشتغل عليها. كل ده عشان تعرف فصول السنة. طيب ايه بقى فايدة السنة القمرية؟ فايدة عظيمة، كل التشريعات خاصة بها. لماذا رب العالمين جعل السنة القمرية تدور في داخل السنة الشمسية اقل منها ب 11 يوم؟ فلما بتكون اقل كأن في كرتين جوه منها، فبتدور جواها. واضح؟ لماذا؟ علشان رمضان تصوم في كل الفصول، ولذلك رمضان يأتي صيف ويأتي شتاء. لو السنة القمرية 365 يوم، يبقى رمضان لو في الصيف يبقى في الصيف طول العمر، في الشتاء طول العمر، وانتهى الأمر. لكن المطلوب انك تعبد ربك بعبادة الصوم في كل السنة، وكذلك الحج. ولذلك قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن، فذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فيدور. ولذلك قال في سورة الكهف: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. 300 و309، الفرق هنا بالقمري 300، لما تزود 11 يوم في كل سنة يديك 9 سنين، وازدادوا 9. يبقى الأمر هنا أنت في حاجة إلى دراسة. هذا لا علاقة له بالاحتفال بالمولد، قصة تانية، واحتفال بأعياد الميلاد لا علاقة لنا بهذا الكلام. نحن نتكلم في مسألة لتعلموا عدد السنين والحساب. سخر لكم هذا، فالشمس مسخرة والقمر مسخر. كيف عرفنا ذلك؟ أدركنا البشر، أدرك جعلهم الله يدركون النواميس والقوانين التي جعلها الله. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. لدرجة يجي العلماء يقول لك خلي بالك عندك كسوف كلي للشمس في المكان الفلاني، ولن يرى إلا في المكان. يقول لك هو بيبين، هو الرجل ده بيدجل علينا، عالم الغيب الأبد. المسألة كلها معادلات جبرية، حساب، عارف السرعات، فبيدرس الأمر درجة يدرس المسألة بأثر رجعي. ويقول لك انت عارف يوم الكسوف اللي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم كان يوم ايه، سنة كام؟ الكلام ده ما هوش واحد بيبين، دي مسائل علمت واصبحت محسومة واصبحت رياضية، لان السرعات ثابتة. البشر لو تدخلوا تخرب الدنيا، لان الاعمال دي ربانية لا دخل للبشر فيها. لكن لو البشر تدخلوا يقول لك القطر طلع من اسكندريه الساعه كذا، الساعه 5 مثلا يكون عندك في محطه الجيزه، يبقى قابلني لو دخل الساعه 6 مش كده؟ اقول لك اصل السواق حصل مش عارف ايه، واصل دخل البشر في الموضوع. لو انكم تتوكلون على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروحوا بطانه. لو تدخلتوا انتوا وعملتوا دار التمويل وبداتوا تعملوا جمعيات وتحاسبوا الطيور، والله ما في طائر هيلاقي يتعشى، واخد بالك؟ فاذا التدخل البشري هو الذي يقوم بالتخريب، لكن حينما يلاحظ فقط ويدون ويستخدم عقله ومداركه التي جعل الله ما في الكون مسخر، تدوين، ملاحظة، دراسة، استنتاج، يبقى الأمر تمام بالعقول. ولذلك قال: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك سخرها في حال كونها تجري في البحر بأمره. والجاري بقى مرتبط بعدة أمور: قوانين البحر، قوانين الفلك ودراستها والمقاسات وكذا والقوانين. انت تعالى كده نعمل احنا شويه، نقعد مع بعضينا كده نخبط ونعمل ونرمي في البحر، تقع مش هتطلع تاني، واخدين بالكم؟ لكن لما يكون اللي بيقوم عليها ناس دارسه ودارسه قوانين، يعمل عباره عملاقه في الاف الاطنان ومع ذلك محسوبه صح، قوانين البحر صح، قوانين الهندسيه التي تصنع بها السفينه صح، ثم مدركات الانسان، ما يكونش الانسان جاهل او عقله مش قوي يعني، لكن لما يكون دارس متمكن يستخدم الطاقات والمكامن التي جعلها الله فيه تفلح المساله، تجري في البحر كل ذلك بامره وباذنه سبحانه. ولذلك قال: ان يشا يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. قال: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذن. ما المقصود بالسماء؟ السماء للأسف الذين يتكلمون عن العلم الطبيعي وما شاكل ذلك ينكرون وجود السماء، يقول لك إزاي ينكروا السماء ما فوق رأسنا، يقول لك يظنون أن فوقنا فراغ، فراغ فوقنا، ولكن ثريات ونجوم وكواكب ومجرات، طب فوق ذلك لا شيء. لكن القرآن يقولها صراحة، وهذا من علم الغيب: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. في سماء مبنية، والسماء ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا إلى سبع طباق وما كنا عن الخلق غافلين. يقول لك طب ما احنا شايفين السماء، يقول لك لا ما انت شايف الأزرق هذا انعكاس أشعة، لكن السماء كتلاقي السماء فوق بعيدة ولا يستطيع أحد الوصول إليها. يعني هؤلاء الذين يتكلمون عن سعة الكون، كل هذا الكون الذي يتكلمون عنه وملايين السنوات الضوئية والمسافات الشاسعة التي لا تتصور ولا تقع تحت الحصر للمجرات، كل ذلك في داخل دائرة السماء الدنيا. وبعد ذلك السماء الثانية والسماء الثالث، لا أبواب كما جاء في حديث الإسراء والمعراج. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. احنا طولنا عليه، نكتفي علشان إخواننا ما نطولش عليهم أكثر من كده، ونجعل تكملة الآية في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.